ولم أكن مستعدا، يعني بعد الظهر أو قبل الظهر بلحظات طلب المجيء والزيارة، وقد طلب من قبل ولكن لم يتيسر. فنحمد الله الذي أكرمنا ووفقنا للقاء بكم والاجتماع معكم في هذا المكان، في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. مفهوم الرجولة عند أصحاب الدنيا مفهوم مغلوط. من كان مجتهدا في المدارس النظامية الحكومية وكان ذكيا، أو من اغترب خارج اليمن سواء في بلاد نجد السعودية أو في أمريكا أو في غيرها من بلدان الله تبارك وتعالى، هذا رجل عند أصحاب الدنيا. من بنى بيتا وصار عنده تجارات وعقارات وأموال، هذا رجل. وهذا عند أصحاب الدنيا هو صاحب المستقبل الحقيقي، ولكن المفهوم الصحيح للمستقبل الحقيقي وللرجولة الحقيقية هو الإقبال على طاعة الله، الإقبال على المساجد، الإقبال على الطاعة، الإقبال على العبادة، الجد والاجتهاد في مرضاة الله تبارك وتعالى، وفي السعي عن الأسباب التي بها نجاة الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا هو المستقبل الحقيقي الذي ينبغي أن نفهمه جميعا وأن نكون موفقين. هذه هي الرجولة الحقيقية التي امتدحها الله تبارك وتعالى في كتابه. يقول سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من هم؟ رجال. هذا هو وصف الرجولة الحقيقية. يا من تلهثون وراء الدنيا، يا من لا شغل لكم ولا هم إلا السعي وراء الدنيا والاشتغال بها ليل نهار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. مفهوم الرجولة في كتاب الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه هي مجالس طلاب العلم، هذه هي مجالس أهل السنة، هذه هي مجالس أهل العقيدة الصحيحة، مجالس أهل التوحيد، مجالس الدعاة إلى الله، مجالس من عندهم استشعار بالمسؤولية الحقيقية تجاه المجتمعات. يقبلون على بيوت الله، يتعلمون ويعلمون، يقرؤون القرآن ويقرؤون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ماذا يريدون؟ الدنيا ستنتهي وستزول، المستقبل سينتهي، بل ما جمعته من مال وما أفنيت عمرك وشبابك وأضعت أوقاتك من أجله لا ينفع. وانظر من أقبل على الله وعمل بالأسباب المنجية كيف يسلم؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه هي مجالس أهل السنة، هذه هي غايتهم، هذا هو الذي يجعلهم يجدون ويجتهدون ويحرصون غاية الحرص على طلب العلم من أجل هذا اليوم العصيب وهذا اليوم المقلق وهذا اليوم المؤلم المليء بالحسرات والندامات. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مجالس أهل السنة مجالس خير، مجالس بركة، مجالس أمن وأمان، على أي حالة كانوا وعلى أي هيئة وعلى أي بلاء يحل بهم، معهم راحة قلوبهم بيوت الله تبارك وتعالى. إن شردوا من منازلهم وأخرجوا من أوطانهم وأبعدوا عن بلدانهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي مأواهم، مجالس يقربون من الله تبارك وتعالى فيها. واسجد واقترب، الصلاة العبادة الإقبال على الله من أسباب القرب من الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن وفقه الله تبارك وتعالى للزوم هذا الخير وللحرص على مجالس أهل السنة وللجد والاجتهاد في طلب العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. هنيئا امتدح الله من جالسهم ومن سار على طريقتهم ومن نحى إلى سيرهم الطيب المبارك الذي يدعو إلى كل خير. هذا هو المستقبل لمن أراد المستقبل الحقيقي، مجالس أهل السنة. فصبر نفسك يا أيها المسلم ولا تقلق ولا تخشى الفقر ولا تخشى ولا تخف من فوات الرزق، والله كل خير وكل بركة في هذه الحلق وفي مجالس الذكر والعلم، كل بركة تجدها يا أيها المسلم في مجالس الذكر. فاصبر نفسك وصبر نفسك وجاهد نفسك على هذا الخير. يقول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الله تبارك وتعالى يدعوك يا أيها المسلم أن تصبر وأن تصبر نفسك وتجاهدها على هذا الخير، ولن يضيعك الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أتدري من الذي حذرك الله سبحانه وتعالى منه؟ هو هذا الذي يدعوك إلى مستقبل ثاني وزائل ومنتهي، من يدعوك إلى الدنيا وإلى حطامها الفاني، وإلى من يشجعك ويحثك ويدفع بك، يدفع بك إلى الدنيا، ودعك من المطاوعة، ودعك من هؤلاء الفرغ، ودعك من هؤلاء الذين صاروا عاجزين عن الشغل والعمل والدنيا فرجعوا إلى المساجد وكذبوا والله. فكم من أصحاب خبرات ومهنات وأعمال تركوها لله، كم من أثرياء وأغنياء كانوا يعيشون في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي دولهم وما عندهم من طرف وغنى وأموال تركوها لله، وهاجروا ورحلوا إلى هذا الخير، فهم ليسوا بفرغ، هم يتجهزون ويستعدون ويتأهبون ليوم تشخص فيه الأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو المستقبل الحقيقي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير أملا. هذا هو المستقبل يا عباد الله الموفق، من وفقه الله تبارك وتعالى لطلب العلم، للمنهج السلفي، لأن يكون سنيا سلفيا يحمل دين الله يبلغ عن الله. قل لي بربك، أي شرف أعظم من هذا؟ أي وسام أكرم من وسام حمل التوحيد والعقيدة الصحيحة وتبليغها للناس؟ من رزقه الله عقلا سليما والله لا يقدم على هذا السير شيء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ ما الذي أخرجته المدارس الحكومية النظامية؟ يدرس الإنسان الابتدائية والعدادية والثانوية والجامعة والكلية، فإذا ما سألته ما هي شروط الصلاة وعليه الكرفتة والكوت والبدلة وعليه تلك المشطة والحلاقة والأناقة، ما هي شروط الصلاة؟ والله لا يعرفها. ما هي أركان الصلاة؟ لا يعرفها. لا يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، لا يحسن الزكاة وتقسيم الزكاة، لا يحسن كثير من مسائل الصيام. ما الذي أخرجته المدارس النظامية؟ هذا هو المستقبل الذي يبحثون عنه، والذي يجدون ويجتهدون. تجد بعضهم ربما أفنى عشرات السنين وصار مدرسا ومعلما ولا يفقه كثير من المسائل التي يفقهها أطفال أهل السنة. فعلى من وفقه الله وأكرمه الله لأن يكون طالب علم أن يحمد ربه سبحانه وتعالى، وأن الله اصطفاه واختاره سبحانه وتعالى من بين ملايين الشعوب والأمم والخلق ممن أغرقوا بالدنيا وانغمسوا وراءها وأكرمه الله واختاره من أوساطهم. ربما في منزله وفي بيته عشرات الإخوة وعشرات أبناء العم وربما قبيلة بأسرها وحارة ومنطقة وقرية، وهو الوحيد اختاره الله لأن يكون داعي إلى الله، لأن يكون طالب علم، لأن يكون شامخا إذا رجع إلى بلدته وإذا رجع إلى قبيلته. هو الذي يسود السيادة الحقيقية، فلا يقدم للصلاة إلا هو، فلا يرجع في الفتوى إلا إليه. لو دخل المسجد الوزراء والمسؤولون ودخل المسجد الأثرياء وأصحاب القصور الشامخة، لو دخل أصحاب الرياسة إلى المسجد هو الذي يتقدمهم، هو الذي يصلي بهم. هذه رفعة ليست بالأمر السهل. الوزير والمسؤول والصغير والكبير يرجعون إليه. فإذا القضية ليست قضية فقير، القضية قضية رفعة، قضية سيادة، قضية عزة، قضية مكنة. انظر إلى طلاب العلم كيف جعل الله لهم القبول في المجتمعات. فإذا ما حضر طالب علم وألقى موعظة ومحاضرة أقبل الناس عليه، اهتدى الناس، تأثروا به. وربما هدى الله من كان زائغا، من كان منحرفا بموعظة ألقاها ومضى في شأنه. هذا هو المستقبل الحقيقي الذي ينبغي أن نستشعر ونعرف عظيم قدره. ولما كان أهل السنة بهذه المنزلة وبهذا الخير وبالحرص على الدعوة إلى الله وعلى تعليم الناس، ليسوا حول مناصب، وليسوا حول دنيا، وليسوا حول رياسة، وليسوا حول أموال، وليسوا حول وظائف، وليسوا حول رواتب. حينها الكفار تآمروا وجدوا واجتهدوا على إفشال مثل هذا الخير، لأن الهدف ولأن المقصود هو من كان يحمل العقيدة الصحيحة والتوحيد والسنة والدعوة إلى الله. هذا هو الإرهابي، هذا هو الذي يخوف، هذا هو الذي يرعب، هذا هو الذي ينبغي أن يشرد، أن يتآمر عليه. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يقتلوا، هؤلاء هم الذين ينبغي أن يشردوا وأن يهجروا. فاعرف لهذه المسؤولية يا أيها المسلم قدرها. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. والله فخر أن يتآمر عليك وأنت فقير وأنت مغلوب على أمرك. وإنما قلنا بأنه فخر لأنك تحمل دعوة الرسل، دعوة الأنبياء، بعثوا إلى أقوامهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعلمونهم يفقهونهم في الدين، دعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، دعوة إلى الجنة، دعوة إلى طاعة الله ومرضاته. ولهذا حصل لهم أنواعا من الابتلاءات، أخرجوا من أوطانهم، ضربوا، قتلوا، عذبوا في سبيل هذا الخير وهذا المستقبل الحقيقي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. مفهوم النصر عند كثير من الناس مغلوط، يظنون أن النصر أنه يحتل المنطقة الفلانية ويغنم المعدات الثقيلة ويغنم كذا وكذا من العدو. نعم هذا خير، ولكن المقصود الأعظم فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا هو التمكين لهذا الدين، التمكين للعقيدة الصحيحة، التمكين للتوحيد. هذا هو النصر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الوراثة هو تبليغ العلم، تبليغ السنة، تبليغ العقيدة الصحيحة. هم لا يريدون دنيا، هم لا يريدون شيء من حطامها ومن لعاعاتها. هذا هو المفهوم للتمكين عند أهل السنة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. مفهوم النصر الحقيقي. أنبياء الله رضوان الله عليهم أخرجوا من أوطانهم، أوذوا، تآمروا عليهم، حاربوهم حربا ضروسا. ما هو السبب؟ لينتهي الخير ولتنتهي دعوة التوحيد ولينتهي ما يحملونه في صدورهم من دعوة الناس إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فما يحصل لأهل السنة من حرب ومن تآمر ومن كيد ومن إخراج من مساجدهم، من بيوتهم، من تسلط الأعداء عليهم، من تآمر الأحزاب ضدهم، ليس بأمر جديد، ليس لأجل دنيا. هم عندهم أموال، هم عندهم ما يغنيهم، هم يريدون ما يحمله السني السلفي في صدره، ما يحمله من عقيدة وتوحيد ومن دعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فإذا حصلت المداهنة والسكوت عن أهل الباطل والإخاء لهم وعقد الوثاق معهم وحصل تكميم الأفواه عنهم، هنا سيحصل لكم الأمن والأمان وتمضون في شأنكم، لا تحذرون منا ولا من معتقداتنا ولا من طريقتنا وسيرنا، حينها نترككم ولن يتركوهم. أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. من حقق التوحيد، من حقق طاعة ربه سبحانه وتعالى وحقق العمل بالعلم وحقق الإخلاص في دعوته، لا محالة سيمكن الله سبحانه وتعالى له. هي مسألة وقت، مسألة تمحيص، ابتلاء، فلا نتعجل ولا نقلق ولا نحزن. ما يحصل لنا ينبغي أن نقابله بروح رياضية، ينبغي أن نقابله باحتساب، ينبغي أن نقابله بطيب نفس، ينبغي أن نقابله بتوكل على الله، ينبغي أن نقابله برضا تام بالقضاء والقدر بحلوه ومره، وحينها نصبر وسيأتي الخير وسيأتي الفرح وستأتي البشرى بهلاك الظالمين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، لن يدوم الظلم ولن يستمر الباطل ولن يستمر أهل القوة الذين يزعمون أنهم من أولي الغلبة، لن يستمر معهم هذا، بل كلما تمكنوا وكلما استولوا وكلما فرحوا وحصل لهم التمكين هنا وهناك واختالوا وتفاخروا بما عندهم من قوة وعدة وعتاد، لا محالة سيهلكهم الله، إن الله يغار. فلما نسوا ما ذكروا به، اسمع ما يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أهل الباطل وكيف كان مصيرهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فرحوا بالتمكين وفرحوا بما استولوا وما حصل لهم من انتصارات بزعمهم وما حصل لهم من تقدم في مسيرتهم الشيطانية، دعهم يفرحون، سيأتي الخير، ستأتي البشرى، سيفرحك الله. فإن الظالم كلما تمكن وكلما عتى وكلما تغطرس وتكبر وكلما ظلم وقهر وقتل وشرد وهجر الناس، لا محالة سيعقب هذا الظلم، سيعقبه بإذن الله سبحانه وتعالى هلاك لهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وأما عاد فقالوا من أشد منا قوة. هذا هو حال الحوثيين الرافضة في هذا الزمان، كبر غطرسة، يظنون أنها لا قوة ولا أحد يقوى على مواجهتهم، وكلما تمكنوا كلما ازدادوا كبرا كلما ازدادوا غطرسة. وهذا استدراج من الله ليهلكهم هلاكا شديدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأما عاد فقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أهلكهم الله، أخزاهم الله، دمرهم الله، عذبهم الله. هم السعي الذي يسعون وراءه الدنيا والحرص عليها، ولهذا لا يمكنهم الله سبحانه وتعالى، فإنهم يفشلون. وإن مرت السنوات وهم في تمكن لن يستمر بإذن الله سبحانه وتعالى ولن يدوم هذا التمكين لهم. وهذا أملنا بالله سبحانه وتعالى. ومن قرأ التاريخ وجد أن الظلم أهلكهم الله ونجى الله المستضعفين ومكن لهم ومكن لدعوتهم ومكن للخير الذي حوته صدورهم. فسيأتي الخير. أين ذهب فرعون بكبريائه وبغطرسته؟ أنا ربكم الأعلى، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ما علمت لكم من إله غيري. أهلكه الله ومكن لموسى ومن معه. وهكذا هامان يستعرض بأمواله بكبريائه بغطرسته، أهلكه الله وأهانه الله وعذبه الله وأخزاه الله بملكه وبماله. يقول الله سبحانه وتعالى في شأنه: فخسفنا به وبداره الأرض. وقال قبل ذلك: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعجز الرجال الأقوياء الأشداء عن حمل مفتاح الخزانة، فكيف بما تحويه الخزانة؟ لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح لا تضطر، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. تكبر وعاند وفرح واختال بما عنده. قال الله بعد ذلك: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دين فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. سيأتي الخير، سيأتي التمكين. مهما تغطرس المبطلون فإن العاقبة للمتقين. دعهم ينفقون الأموال لأذيتك ولحربك وللعداء عليك، ولكن سيخسرون، سيبوءون بالفشل، وأنت ستمضي فيما أنت به، فيما أنت عليه من الخير. أخرجوك من دارك من أرضك من أوساط عشيرتك وأهلك وقبيلتك لقصد انتهاء الخير والدعوة الذي والدعوة التي تدعو الناس إليها، ومع هذا يفشلون. أنت ستخرج، أنت ستسافر، أنت ستهجر، أنت سيحصل لك، نعم سيحصل لك ابتلاء، سيحصل لك شيء من العناء، لكن أنت تحوي في صدرك العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أينما ذهب سينفع الله بك، سجنوك ينفع الله بك، أخرجت من أرضك ينفع الله بك في أي أرض. فإذن هذا هو شرف العلم، أن الأعداء لا يستطيعون إزالته من صدرك. فجد واجتهد في طلب العلم والحفظ، وجد واجتهد بالفقه في دين الله، حتى يأتي اليوم الذي يعلم الأعداء أن الخسارة إنما هي لهم، وأنك لم تخسر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. العاقبة لأهل السنة، أينما ذهبوا وأينما حلوا ونزلوا ينتشر الخير، تنتشر الدعوة، تنتشر العقيدة الصحيحة. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. أنت تحمل علم، تحمل دعوة، تحمل قرآن، تحمل توحيد، ما يحصل لك من ابتلاء ربما لحكمة عظيمة وغاية سامية، أن تخرج إلى المجتمعات، إلى الناس داعيا مرشدا معلما. وربما لو أنت في مكانك في مركزك والمكان الذي تطلب العلم فيه ربما تكاسلت عن الخروج هنا وهنا، وربما آثرت البقاء في مكان طلب العلم على الخروج دعوة إلى الله في القرى، في البوادي، في البلدان، في مساجد الله، في الوديان، في السهول، في الجبال. أقوام لا يعرفون التوحيد، لا يعرفون كثير من أحكام دينهم، لا يعرفون العقيدة الصحيحة، ربما ليس لهم من الإسلام إلا التسمية. كثير منهم قطاع صلاة، كثير منهم يستغيث بغير الله، كثير منهم مشرك، كثير منهم يطوف حول القبور، كثير منهم يدعو غير الله. فإذا ما يحويه قلبك لم ينتزعه العدو منك، فأنت في خير، وكن لك أسوة حسنة بأنبياء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما الذي يمتلكه حتى يخرج من أرضه؟ مكة، القرب من بيت الله الحرام، بلدته، مكان أنشئ وتربى وترعرع فيه. بأي ذنب يخرج؟ بأي ذنب يؤذى؟ بأي ذنب يهاجر؟ ما الذي عنده؟ هل عنده مال؟ هل كان مشهورا بالغنى وعنده مجوهرات وعنده قوة وعنده ما عنده مما يطمع به من أمور الدنيا؟ ما عنده شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دولة قريش، قادة قريش، كبار الجبابرة والطغاة، يعقدون المجالس، يحصل لهم القلق والفزع والخوف والهلع، يعقدون مجالس ويعقدون أندية، كيف الخلاص من محمد ومن دعوته؟ كيف الخلاص ممن جاء بزعمهم بدين جديد؟ لم يكن عندنا ولا عند آبائنا ولا عند أسلافنا. سبحان الله، يقلقهم هذا النبي الفقير، وكان يرعى الأغنام، يقلقهم ويفزعهم. نعم، لأنه يحمل منهجا، يحمل عقيدة، يحمل توحيدا، يحمل خيرا سيمكنه الله سبحانه وتعالى والعاقبة له، لأنه على الحق. إذن لا تستغرب، تتجمع عليك الأحزاب ويتجمع عليك الناس من هنا وهناك، يضربون عليك بالصواريخ، يخرجونك من دارك، يشردون بك وبأبنائك وأهلك. لا تستغرب، سلم منهم الأغنياء في بيوتهم والمسؤولون في مواقعهم، ولم تسلم أنت. أنت الذي تهجر، أنت الذي يحصل لك التشريد، أنت الذي يحصل التآمر عليك، أنت الذي يسعون ليل نهار لإخراجك أينما ذهبت وحللت ونزلت، وهم وراءك وهم خلفك. ما الذي يقلقهم من أهل السنة وهم في دماج؟ ما الذي يقلقهم من أهل السنة وهم في الجوبة في العمود؟ ما عندهم لا دبابات، ولا عندهم مدافع، ولا عندهم أسلحة فتاكة. مفهوم الإرهاب عند الناس والمجتمع الدولي فيما يسمونه، من كان محاربا، من كان حربا عليهم، من كان يخرج عليهم بالسلاح، من كان عنده اغتيالات، من كان عنده تفجيرات، من كان عنده أسلحة ثقيلة، هذا هو مفهوم الإرهاب. فهل هو واقع مطبق عند أهل السنة حتى يحصل الدفع بأعداء الدين الرافضة الحوثيين لأذية أهل السنة، حتى يحصل تجمع أحزاب وتآمر دول، وتآمر دول عظمى، وتخطيط وتدبير؟ ما الذي يحملونه؟ كن على يقظة يا أيها السني، أنت تحمل العلم، فإذا أردت أن تقهرهم، وأردت أن تخزيهم، وأردت أن تبور مكرهم، وأردت أن تفشل خططهم، اجتهد في طلب العلم، اسعى في الدعوة إلى الله، ليكن عندك يقظة وشعور بالمسؤولية، وأن المقصود هو ما تحمله في صدرك. فإذا كن على اطمئنان، وكن سعيدا ومرتاحا، هي دنيا، الدور إن خربت وأخذت، والأرض وغير ذلك، هي دنيا، هي أيام قلائل، وكلنا سنرجع إلى الله، والمستقبل الحقيقي بين يدي الله. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا ينبغي أن يصيبنا الهم والحزن والقلق، نحن في خير والله. لو كنا من المداهنين المحابين المجاملين في دين الله لسلمنا. في دول الكفر، في دول أعداء الإسلام، الدول ما تسمى بالعظمى، يوجد دعاء وفرق وطوائف وأحزاب وليل نهار وهم مع دعوتهم، صوفية، تبليغ من إخوان مسلمين ومن غيرهم من أصحاب الجمعيات، وهم في أمن وأمان، يستقبلون في المطارات وفي أي دولة ينزلون يرحب بهم ويكرمون، ليس هناك اعتقالات، ليس هناك تحقيقات معهم، بل إنهم يمدحونهم، بل إنهم يثنون عليهم، بل إنهم يمكنون لهم ويبنون لهم الجامعات العملاقة والمساجد الكبيرة. وقل أيضا في الدول العربية، وقل عندنا في اليمن، في أماكن سيطرة الحوثي، من داهن الحوثي ولم يحذروا منه ولم يتكلموا ويحذروا من شره وبغيه وعدوانه، من داهنوا وجاملوا ومن سكتوا وتعاموا عما يفعله الحوثي سلموا، ولكنها سلامة مؤقتة من لم يكن على منهجه وطريقته وعلى معتقده. لابد وأن يأتي اليوم الذي يهان ويقتل ويشرد. وإنما ضربت لكم هذا المثال لتعلموا أن الكثير من أهل الباطل لما سكتوا، الكثير من الحزبيين والطوائف وأهل البدع الذين يعيشون تحت وطأة الحوثي، الحوثي يجعلهم يدعون إلى الله، لا يقرب إلى مراكزهم، ولم يحاربهم، ولم يقم بالتآمر عليهم. ما هو السبب؟ لماذا لا يحصل التآمر والكيد والمكر إلا بأهل السنة السلفيين؟ لأنهم ليسوا محابين في دين الله تبارك وتعالى، لا يجاملون، فإنهم يدعون إلى الله، يدعون إلى العقيدة الصحيحة، يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى حب الصحابة، يدعون إلى ذكر فضائل أمهات المؤمنين، يدعون إلى كل ما يضاد دعوة الرافضة، يدعون إلى كل خير، فلهذا لم يسلموا. فإذا نقول أهل السنة في خير أينما حلوا وأينما نزلوا، فإن البركة تتبعهم، وأينما وقعوا نفعوا بفضل الله تبارك وتعالى. فليغتاظ الأعداء وليبوء بالفشل، فإن طلاب العلم سينتشرون يمنة ويسرة شمالا وجنوبا، فإنهم يحملون العلم في صدورهم، فإن العلم لم يذهب بفضل الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام يؤذى، يحارب، يحذر منه، يسلط عليه الولاة والحكام، يسجن، بل ينادى ويصرخ في الناس من كان على عقيدة شيخ الإسلام فإنه كافر وتضرب عنقه. ومع هذا لما يؤخذ من داره ومن مكان دعوته ومكان العلم الذي تعلمه ويدعو إليه أخذ مع ما يحمله في صدره. إن سجنوه دعا إلى الله في السجن وعلم الناس ودعا إلى التوحيد ودعا إلى السنة ودعا إلى حب الصحابة ودعا إلى المنهج الصحيح، لم يبالي بما حصل له، يضرب، يمثل لأعدائه، يقل الناصر في حالة ضعف، ولكن لم يحصل له ضعف في دعوته وما يحمله في صدره. ولهذا قال تلك المقولة الشهيرة: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. العلم، التوحيد، السنة، الدعوة إلى الله. إن أخرجوني من أرضي إن أخرجوني فإخراجي من أرضي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. أنا جنتي وبستاني في صدري. أينما ذهب طالب العلم ينفع الله به، يدعو إلى الله، يعمل بالعلم، يعبد الله تبارك وتعالى. فإذا أهل السنة في خير، ليتأسوا بمن سلف، ليتأسوا بأنبياء الله تبارك وتعالى. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة، فإن كان في دينه شدة، الله شدد عليه بالبلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. يأتي خباب ابن الأرت رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويشكو إليه ما يلقى أو ما يلقوا من المشركين وما يحصل لهم من أذية ومن ضرب ومن تعذيب، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد كان يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيشق رأسه نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه. فوالله ليتمن الله هذا الأمر، التوحيد، العقيدة، السنة، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، فلا تستعجل النصر، ولا تستعجل من ولا تستعجل بهلاك الكفار وهلاك أعداء هذا الدين. فإن الله سبحانه وتعالى وعد، ووعده الحق، أنه سيهلكهم وأن العاقبة للمتقين. فتأمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن حال الدعاة إلى الله وما يحصل لهم من أذية وما يحصل لهم من قتل وقتال وما يحصل لهم من ابتلاء. تخيل، يؤتى بالرجل يحفر له في الأرض، ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه. فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. وقد حصل هذا الأمر، وحصل الأمن والأمان والتمكين لدعوة التوحيد، وانتشر الخير بفضل الله تبارك وتعالى. ولا زلنا على أمل أنه لا يأتي عام ولا وإن كان لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو الحال الآن، ليس هناك أمن وأمان في صنعاء. فأنت ترى القتل والقتال، وأنت ترى الناس يسجنون، الناس يهانون ويذلون، وتؤخذ أموالهم. لا يأمن الإنسان إذا سافر في الطرقات، يهان، يؤخذ ماله، ينتهك عرضه، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. فاستبشروا وأملوا خيرا، ما يحصل من ظلم ومن قهر، ما يحصل من تمكين لأعداء الله، ما يحصل من كبر وغطرسة، ما يحصل من أذية، ما يحصل من تفجير للمساجد، ما يحصل من تعذيب للمستضعفين، ما يحصل من دمار وخراب، لن يدوم، لن يدوم هذا الباطل بإذن الله سبحانه وتعالى. وسيأتي اليوم، وستأتي الساعة التي يهلك الله سبحانه وتعالى عدونا، والتي يفرحنا الله سبحانه وتعالى، والتي يكرم الله سبحانه وتعالى أهل السنة بهلاك أعدائهم، والتمكين والظهور لهم، وقد حصل بفضل الله. فإن أهل السنة ظاهرين في المجتمعات، وإن حلت بهم الغربة وحصلت لهم البلية وحل عليهم البلاء، ومع هذا هم في خير وهم ظاهرين بفضل الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين بالعلم، بالعقيدة الصحيحة، بالتوحيد، دعاء إلى الله، يحاضرون، لم يتخطوا في مكان كذا وكذا، لم يخشوا ولم يبالوا، فإنهم يظهرون، فإنهم يجتمعون، فإنه يعلن لهم علنا، ما عندهم شيء، ما عندهم إرهاب، ما عندهم ما يقلق، ما عندهم ما يزعزع الأمن والاستقرار في المجتمعات. فإذا هم في خير. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى تقوم الساعة، وفي لفظ حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إن حلت على أهل السنة الغربة فإن لهم أسوة بأنبياء الله وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الغربة تتجدد وتعود، وهذا الابتلاء يستمر على أتباع الرسل. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أتدري ما هي الغربة التي حصلت للإسلام؟ أتدري ما هي الشدة والعناء التي حصلت لمن أوصلوا إلينا هذا الإسلام؟ أتدري ما هي الغربة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ضرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوذي أشد الأذى. قال عبد الله ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأتموه، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في سبيل هذه الدعوة حصلت له هذه الغربة وهذه الشدة وهذا العناء وهذه الكربة. جاء عن عبد الله أو جاء عن عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه عن أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من أذية أو من أذى. قال جاء عقبة ابن أبي معيط والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فأخذ رداءه فوضعه عليه وشد وخنق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتأتي فاطمة وتدفعه عنه وتدعو عليه. هذه هي الغربة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في أحد تكسر يشج رأسه وتكسر رباعيته ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته. هذه هي الغربة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو جهل يقول للمشركين محمد يعفر وجهه بين أظهركم، فوالله لأطعن على عنقه. ثم يتقدم بكل كبر وغطرسة وخيلاء نحو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ثم يقيض الله ملائكته، ثم يرجع القهقرى ويعود خائفا مذعورا. قال رأيت خنادق من نار. قال صلى الله عليه وسلم لو تقدم لتخطفته الملائكة ولمزقته عضوا عضوا. يدافع الله عنك مهما حصل لك من بلاء وحصلت لك شدة وعناء. الله ليس بغافل، فإنه يبتليك ومع هذا هو يحفظك ويحيطك بملائكته، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه هي الغربة التي حصلت لأنبياء الله، عمار ابن ياسر وأمه وأبوه يضربون يعلقون يجلدون تمزق أشلاؤهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفع عنهم، وإنما يسليهم صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فإذا الابتلاء الذي يحصل والنقمة هذا تمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا. ومهما كان هي درجات يرفعك الله سبحانه وتعالى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن عظم الجزاء، قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فلنستبشر خيرا، ومع هذا فإن العاقبة للمتقين، وإن الله سبحانه وتعالى يغار، وأن الدين دين الله تبارك وتعالى، وأنه سيمكن لأوليائه، وأنه سيمكن لأصفيائه، وأن الباطل لن يدوم وسينتهي وسيزول بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن الخير مستمر بفضل الله عند أهل السنة، فهم أينما وقعوا نفعوا، فلا نحزن ولا نيأس ولا يصيبنا الخور من الخطأ. والله أن الإنسان ينهار، أن طالب العلم والداعي إلى الله ما يحصل له من بلاء ينهار، يقلق، يحزن، يفتر، لم يقبل على ورده من القرآن، يهمل المراجعة للقرآن، المراجعة للأحاديث، يهمل مراجعة الدروس، يضعف عن جانب الدعوة إلى الله، المحاضرات، الخطابة، الكلمات، يضعف. والسبب يقول أنا منهار، الذي حصل لنا شديد، الذي حصل لنا بلاء. نعم، ما حصل لك بلاء وشدة وعناء، لكن لا يعني هذا العجز والكسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. في الحديث ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، فإذا قل إن الأمر كله لله، لا تبتئس، ما أراده الله وقضاه وقدره عليك تقبل بكل روح رياضية وتفاعل بالخير، لا تعجز، لا تكسل، ولو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، كما يحصل لبعض ضعفاء النفوس من طلاب العلم، وأقول ضعفاء النفوس لأنهم فعلا ما عندهم قوة إيمان بما قدره الله وقضاه وأراده، فتجد أن البعض يا ليت والله ما بنيت، فإنني استعجلت عن بناء بيت في مكان كذا وكذا، واليوم أخرج، فإنني اقترضت، والله المستعان يا ليت، وأنا لم أستلف لبناء بيت، ولم أذهب إلى مكان كذا وكذا، قد كان فلان وفلان يقول لي لا تستعجل، فإن هناك تآمر، فإن هناك كيد، لا تستعجل، لا تبني بيتا، لا تخسر، هي خسارة، هي تجارة مع الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بل بعضهم من حماقته ومن جهله يقول الشيخ يحيى استعجل، ينبغي عليه أن يتأنى، لماذا لم يصغر وهو يرى التآمر حوله؟ والله هذا سفه، والله ينبغي أن يزجر هذا الصنف من الناس. إذا جاء إلى الشيخ فاعل خير وقال أريد أن أبني مسجدا، يقول له لا تبني، اذهب، يسده عن الخير. ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ إذا جاءه فاعل الخير وقال أريد أن أبني معقلا للعلم، مركزا للسنة، مركزا ومسجدا ليعبد الناس فيه ربهم، يقول له لا، هذا سفة عند كثير من الناس. جاء فاعل الخير وقال أبني، قال شأنك، تفعل ما بدا لك. يأتي إليه الطالب، يا شيخ هذه أرض أوقفت لله، أريد نصيبي. قال خذ، هل يمنعك؟ لا تبني، لماذا تبني؟ هل هذا قلب رجل رحيم مع طلابه؟ ثم إن الشيخ لا يعلم الغيب، ثم إن هذا من الثقة بالله وبوعده والتوكل عليه والاعتماد عليه. ثم إنها ليست خسارة، هي تجارة مع الله. أين الاحتساب؟ ثم إن هذا من الله، لا ملجأ من الله إلا إليه، هو الذي رزقك، هو الذي أعطاك، هو الذي يسلبه عنك، هو الذي يبتليك فيه. إذن الرزق من الله، البناء من الله، المركز من الله، الأرض من الله، كلنا تحت إرادة الله ومشيئته. هذا هو الأصل، وهذه هي العقيدة من أصول أهل السنة، الإيمان بالقضاء والقدر. قال بعض السلف: القدر سر الله في خلقه، فليست خسارة والله أنك رحلت في طلب العلم، ليست خسارة إذا حصل وبنيت بيتا وأخرجت منها ودمرت وأخذت عنك، ليست خسارة، فقد حصلت لك فائدة عظيمة. تفرغت حق التفرغ لعبادة الله، تفرغت حق التفرغ للقرآن، لطلب العلم، لحفظ القرآن ومراجعته، وحفظ ما تيسر من الأحاديث، بل وتسنت لك الفرصة وحصل لك النشاط أن تعبد الله تبارك وتعالى، وهذا سبيل أهل الجنة. فما هي الخسارة؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ألم تحصل على حسنات وأجور ودرجات؟ ألم تبني تلك البيت وأنت تعلم يقينا أنها ليست أرضك وأنها وقف لله؟ فأين الاحتساب؟ وأين الإيمان بقضاء الله وقدره وما قضاه واختاره لك؟ إن أمره كله له خير، بعض الناس قد يفوت عليه الأجر والاحتساب، بل قد يحصل له الذنب بالتسخط وعدم الثقة بالله تبارك وتعالى. ثم إن الله نجاك، وما أدراك في علم الله ما الذي كان يحاك لك ويدبر من تآمر لأن تموت ويموت ما تحمله في صدرك. هذا هو الذي يريدونه، ما يريدون بيتك، ما يريدون أرضك، ما يريدون متاعك وعفشك، هم عندهم قصور، عندهم دور، عندهم دول تمدهم بملايين الدولارات والأموال الكثيرات، تمدهم بالصواريخ، تمدهم بالأسلحة الفتاكة، أتظن أنهم بحاجة أحجارك وبحاجة دارك وبحاجة ما خلفته وراءك؟ هم كانوا يريدون استيصالك، فنجاك الله. احمد الله تبارك وتعالى، اشكر ربك أن أخرجك الله سالما معافا في دينك، في أبنائك، في أهلك، خرجك الله سالما. لو قدر الله عليك حصارا وابتلاك الله سبحانه وتعالى بتمكنهم عليك وأخذوك، يطول المقام لأن نشرح جرائمهم في سجونهم، كان سيكون مصيرك هذا. فإن أنواع العذاب وأنواع التعذيب يحصل في سجون الحوثيين. نجاك الله، سلمك الله تبارك وتعالى، فلست بخسران. قد خسرنا والله المستعان استعجلنا. هذا كمن يقول لمن ذهب ليحج إلى بيت الله الحرام قد خسرت كذا وكذا. هي خسارة أن يذهب وأن يحج وأن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه إن احتسب. يا عباد الله، يوجد قلة من طلاب العلم، وإلا فبحمد الله طلاب العلم ابتداء من دماج يحمدون الله على ما قضاه وقدره، وأنهم يستشعرون أن الله قد نجاهم مما هو أعظم. فكم من قرى وكم من بلدان استحوذ عليهم الرافضة الحوثيين فأسروا رجالهم وعذبوهم بأنواع التعذيب، بل وحصل ما حصل لأهاليهم ولنسائهم، وفجرت بيوتهم وغير ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يحفظ آل السنة ويخرجهم سالمين، بل يخرجهم مع ما يحملون من خير، ومن ساعاتهم دعوة إلى الله انتشار يمنى ويسرى، بل وفي طرقاتهم حالة تهجيرهم، وهم ينصحون الناس، وهم ما ينزل أحدهم إلى مسجد إلا وقام محاضرا متكلما وهو في سيارته دعوة إلى الله، وهو في الناقلة الفلانية ومع الباص الفلاني دعوة إلى الله، هو في خير. وإننا نرى أن الله قد حفظ أهل السنة وأن الله قد نصر أهل السنة. هذا هو التمكين الحقيقي يا عباد الله الذي ينبغي أن نستشعره، لا ينبغي أن ينزل الإنسان عقله إلى سفاسة الأمور، وأن النصر مجرد مسجد ومجرد سواري مسجد وحيطان وبيوت وأرض. لا، الذي يدبر لك ويتآمر عليك هي العقيدة الصحيحة والتوحيد والعلم الذي عندك، المخطط الأصلي الذي كان يراد وانفقت الأموال من أجله، هو ألا يخرج طالب علم، هو ألا يدعو إلى الله أحد، هو ألا يحضر مثل هذه الجموع في المساجد. هم يريدون هذا، لا سبيل إلا أن يقتلوا. وأما أن نأسرهم وأن نسكنهم فإن العلم لا يزال في صدورهم ولا يزال تحوي قلوبهم. فإذا الله سبحانه وتعالى قد نجى المؤمنين وجعل الظالمين يقتل بعضهم بعضا، وهكذا سيأتي اليوم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وسلم الله سبحانه وتعالى أهل السنة، وأينما حلوا ونزلوا سيدعون إلى الله، سيقيمون التوحيد والعقيدة، غمة تنكشف وتنقشع وتزول وتنتهي، ثم يسهل الله لهذه الدعوة رجال، فتبنى المساكن وتبنى المراكز وتبنى المعاهد ودور الحديث، ثم يقبل الناس على التوحيد والعلم والتعليم. باب الفشل، باب الخسارة، دمروا بصواريخهم أحجار، لكنهم لم يدمروا ولم يحصلوا على بغيتهم من سلب العلم بقتل أولياء الله وطلاب العلم، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فالتمكين لأهل السنة حاصل بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا نحزن ولا نقلق، وأن الخير قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ويأتيهم القهر بإذن الله سبحانه وتعالى حين يعود أهل السنة ويعود الخير يعود التمكين. الناس لا يزالون على قيد الحياة بحمد الله سبحانه وتعالى، لا يزال الرجال في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان يحضرون، يدعون إلى الله، يوجهون، يقبلون على المساجد، يقبلون على العلم. هذا كرم ونصر وفضل ومنة عظيمة على أهل السنة، ينبغي أن نستشعر ذلك وأن لا يلقي اللوم بعضنا على بعض. ومن عجائب اللوم، وأختم بهذا، من عجائب اللوم عند كثير من الناس يقول، وأيضا من أولئك الذين شغلونا وبشرونا وجعلونا نتفاءل على وهم، مفسروا الرؤى والأحلام. صار بعضهم يا أخي دعنا من هؤلاء، مكنونا رؤى منامات، وبالأخير كلها تنش. هكذا يصف الكثير من الناس حال الرؤيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الرؤيا من الله، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. إذا جاءت رؤيا وبشرك المفسر بخير وأن الباطل سيزول وأن أعداء الدين سيهزمون ولن يمكنوا ولن تحصل لهم الغلبة ولن تحصل لهم البغية فيما أرادوا، هل معنى هذا أن هذا الأمر لن يتحقق وليس هو واقع معايش في حياتك؟ هذا جهل والله. ما يحصل لك من خير وما تحمله من خير وتنتشر به هنا وهناك هذا تمكين. ثم لا تستعجل هزيمة أعداء الدين، ولا تستعجل وتقول كل الرؤى طلعت كاذبة وكلها غير صحيحة وكلها غير صادقة، يعني تريد بيوم وليلة أن يحقق الله لك تفسير رؤيا منامية؟ النصر من الله، وما هي إلا مبشرات، والرؤيا تسر ولا تغر، كما قال الإمام أحمد، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. فلماذا تلقي اللوم؟ هل الاعتماد كل الاعتماد على ما تسير به في حياتك على الرؤى أم على وعد الله؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وأن هلاك الكفار في كتاب الله، وأنه لن يسلمك هذا موجود في كتاب الله، وأن الله يسلم أهل السنة، هذه رؤية منامية جاءت أيضا هذا الوعد في كتاب الله. لماذا تقول هي رؤى كاذبة؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فإذا جاءت رؤية مبشرة أن الله سيسلم أهل السنة من تآمر وكيد ومكر يراد بهم، بحمد الله حصل، أن الله سيهلك أعداء أهل السنة وأن الله سيفرح قلوبهم، لا تستعجل. يذكرون في رؤيا يوسف وما حصل له من التمكين، صح بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي قال وقع تفسير منام يوسف بعد 40 سنة، ونحن لا نقول هذا، نحن نرى واقعا بحمد الله سبحانه وتعالى، ونرى بشارات في كتاب الله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا البشارات تلوح في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الخير وأن التمكين وأن الغلبة لأهل السنة، وأن الفأل والتبشير ينبغي أن يحل في أوساط أهل السنة، وأن الشعور بالنعم العظيمة ينبغي أن يدركه الكثير من طلاب العلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للطاعات وللأعمال الصالحات، وأن يبيض وجوهنا بين يدي رب الأرض والسماوات، على أنني قد أطلت معكم والكلام يجر بعضه بعضا، فنستسمحكم ونسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن يعيننا وإياكم على الطاعات والأعمال الصالحات، وأن يبيض وجوهنا بين يدي رب الأرض والسماوات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن بعد عسر يسرا. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.